دقات قلوبنا ثواني زمن ما نعرف مداه، تسمع جمال الأغاني عمرك هيبقى حياة. القاهرة تقدم عوام في بحر الكلام، الشاعر الكبير جمال بخيت، عوام في بحر الكلام، إخراج أيمن فتيحة. أهلا بيكم. النهاردة أنا عايز أبتدي الكلام بملحوظة مهمة، ومهم أن أنا أفكر نفسي بيها وأفكركم كمان معايا بيها، وهي أن أنا بحاول بقدر الإمكان في الكلام اللي أنا بقوله هنا أن أنا أرجع لأكتر من مصدر عشان أتأكد من أي معلومة. طبعا الرأي كل واحد حر في رأيه، أنا ليا أراء، وأي واحد من اللي بيسمعوني دلوقتي أكيد ليه رأي، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، ولكن أنا بتكلم فيما يخص المعلومات. يعني الأغنية الفلانية مثلا إنتاج سنة كذا، أو اللي كتبها فلان ولحنها فلان، فلان ده اتولد في سنة كذا، أو عاش في الحتة الفلانية، أو تولى المنصب الفلاني، أو بدأ كتابة الشعر سنة كذا، أو عنده دواوين عددها كذا، أو عنده أغنيات مع فلان وفلان وفلان. أي معلومة بتتقال أنا الحقيقة بتعب جدا عشان أتأكد من صحتها. طب هل ده معناه أن كل اللي أنا بقوله هنا يعني هو صحيح 100%؟ أنا بقول لك لا، لأنه ده اجتهاد بشري. أنا بحاول أن المعلومة تكون صحيحة 100%، إنما وارد جدا أنه المعلومة اللي أنا أقولها هنا ما تكونش صحيحة، وبالتالي أنا بقول لكم أنه هذا البرنامج والبرنامج العام والإذاعة المصرية هيرحبوا بأي تنبيه إلى معلومة صحيحة قد تكون اتقالت خطأ، ويكون أحد المستمعين عنده المعلومة الأكثر دقة ويقولها لنا ويقول لنا حصل عليها إزاي. أنا المعلومات اللي بقولها هنا يعني برجع لكتب، برجع لوثائق، برجع لجمعية المؤلفين والملحنين، برجع لأي مصادر متاحة بما فيها طبعا الانترنت ومؤشرات البحث عن الموضوع أو الموضوعات. برجع لكل ده بس بقارن بين أكتر من، يعني ما بعتبرش حاجة واحدة فيهم هي المصدر، وخصوصا النت يعني ما بعتبروش مصدر نهائي أبدا. لازم أرجع أقارن المعلومة في مصادر أخرى عشان أتأكد من صحتها من عدم صحتها. ولكن لو وجدت يا عزيزي المستمع أنه في معلومة هنا أنت على اطلاع كامل بيها وعندك مصادر موثوقة تقدر تبعتها لنا على الإذاعة المصرية برنامج عوام في بحر الكلام، وهكون ساعتها من الشاكرين. عوام في بحر الكلام. هنبدأ النهاردة بكلام أنا كتبته ولسه لم يغنى بعد. الكلام بيقول: يا ولاد النيل، النيل مرسال، لو سال بيفجر صخر عناد، ويشق طريق ويشد زناد. يا ولاد النيل، النيل يا ولاد بيفوت على كل بلد، يسقيه وينور فيه، وبيجي لمصر ويتمنى إنها ترويه. تحكي له إزاي تتحدى الموت، وإزاي كلمتها في الملكوت أول كلمة في الكون تتقال. يا ولاد النيل، النيل مرسال. يا ولاد النيل، النيل يا ولاد بيفيض من الجنة بأمر الله، ولا غاب ولا تاه، وبيجي لمصر ويتمنى يملاها حياة. النيل يا بلاد الحب رسول، خطوات هجرته يلزمها وصول، ميته غنوته وسكتها محال. يا ولاد النيل، النيل مرسال. عوام في بحر الكلام. حد هيسألني ويقول لي شمعنا الكلمات دي اللي اخترتها النهاردة، كلمات يا ولاد النيل؟ هقول له لأن النيل هو موضوعنا، موضوعنا في هذه الحلقة والحلقة القادمة وربما حلقة ثالثة، الله أعلم. إحنا مع بعض لحد ما نشوف إيه حكاية النيل في الأغاني المصرية. هيرودوت زمان قال مصر هبة النيل، وإحنا لينا رأي آخر إن مصر هبة المصريين، لأنه النيل بيفوت على عدة بلدان، ولكن لم تنشأ حضارة على ضفاف النيل إلا بسواعد المصريين. طبعا أكيد الشعوب التانية عندها حضارة وعندها تراث عظيم وعندها أشياء كتير جميلة، ربنا ما حرمش أي بلد من هذا يعني، ولكن حضارة مصر القديمة زي ما بيقولوا مصر أم الدنيا، الدولة الوحيدة في العالم اللي تاريخها أصبح تخصص علمي اسمه علم المصريات، وله علماء من كافة الجنسيات، دي ما حصلتش مع أي بلد آخر غير مع مصر. لأنه يعني مهد كل العلوم والفنون، فجر الضمير كما قال أحد المؤرخين الأوروبيين، فجر الضمير بكل مكوناته، العقل والوجدان والمشاعر والأفكار والتوحيد والديانات والعلم والفكر والفن، كل دول كان مهدهم هنا في مصر، مما جعلها بامتياز الأرض التي شهدت فجر الضمير. طيب هل كان ممكن أنه تنشأ هذه الحضارة بغير وجود نهر النيل؟ هقول لك لأ، لأنه دي زي ما قال جمال الحمدان، عبقرية المكان وعبقرية الزمان وعبقرية تفاعل بين الأرض والماء والبشر. فالنيل أحد عناصر الهامة جدا جدا جدا في نشأة مصر، لأنه يعني كونه رابط بين شمالها وجنوبها هو ده اللي أسس الدولة المصرية، أو العصب الممتد من الشمال إلى الجنوب هو اللي اتبنت عليه الدولة المصرية من أول ميناء موحد القطرين. وبالتالي الغنى للنيل وعن النيل، وأكاد أقول الغنى مع النيل، أصبح شيء راسخ في وجدان المصريين. كل شاعر اتولد على أرض مصر، سواء بقى شاعر فصحى، شاعر عامية، شاعر غنائي، كاتب أغاني يعني مؤلف أغاني، أيا كان لابد أن يكون حصل تماس بينه وبين النيل وشافه من زاوية تخصه. صحيح في زوايا مشتركة عامة، إنما أيضا في خصوصية، كل حد شاف النيل شافه بطريقة. واحد مثلا شاف النيل ملتقى الأحباب مثلا، فقال إمتى الزمان يسمح يا جميل واسهر معاك على شط النيل، يعني مش واسهر معاك وخلاص، لا أسهر معاك على شط النيل بالتحديد باعتباره ملتقى الحبايب. واحد تاني قال مصر هي أمي، نيلها هو دمي، فشاف إن النيل هو الدم اللي بيجري في شرايين المصريين. في واحد تالت شاف الخلود فعمل القصيدة اسمها النهر الخالد وهكذا. احنا بين هؤلاء جميعا هتكون رحلتنا ووقفتنا مع النيل في الأغنية المصرية على قد ما نقدر، لأنه حصر جميع أغاني النيل في تاريخ الغناء المصري يعني عملية صعبة جدا. لذلك احنا يعني هنختار بعض هذه الأغاني الهامة، وخلونا نبدأ مع عبد الرحيم منصور اللي لما اتكلم عن مصر تخيلها عروسة وتخيل النيل هو العريس، فقال بصوت محمد منير وبلحن أحمد منيب: يا عروسة النيل يا حتة من السماء. الملحوظة الأولى في أغنية عروسة النيل: يا حتة من السماء ياللي صورتك جوه قلبي ملحمة. إنه عبد الرحيم منصور ما احتاجش يقول يا مصر غير في نهاية الأغنية، ولو ما قالش كلمة يا مصر خالص في الأغنية هذا الوصف لا يليق بأي دولة إلا بمصر. الحاجة التانية أنه المكون الثلاثي بتاع الأغنية هم أبناء قنا وأسوان والنوبة، يعني عبد الرحيم منصور من هنا، منير أو أحمد منيب ما بين أسوان والنوبة، فهم دول اللي بيستقبلوا النيل، يعني بيستقبلوا دخول النيل إلى مصر. ويمكن من هنا يعني لما شافوا مصر وهي بتستقبل هذا الوافد الرائع العظيم سموها عروسة النيل. طيب خلينا برضو في قنا مع الأبنودي، ابن أبنود الشاعر الكبير وبليغ حمدي معاه، وصوت من أجمل الأصوات المصرية هو صوت محمد أنديل. الأغنية بتقول: شباكين عن النيل عينيكي، شباكين عن النيل، شباكين طليت بعيني شفت سحر الليل، شفت في عينيكي المداين والبيوت أم الجناين والغطان أم السوائي والولاد أم الطوائي والشطوط أم النخيل، شباكين عن النيل عينيكي، شفت في العين الشمال المناجل والغلال، شفت في العين اليمين المكن والشغالين والمدارس والعيال والسفاين والكنال، شفت مكانات الطحين والحصاد والفلاحين. طيب ده كده الأبنودي برغم انه بيقول في بداية الأغنية ان عينيكي شباكين عن النيل، بس هو كأنه بينظر إلى مصر بأكملها. طيب هو بيبص على النيل ولا بيبص على مصر كلها؟ يبدو أن في وجدان الأبنودي كانوا الاتنين حاجة واحدة، مصر هي النيل والنيل هو مصر، في حالة من التطابق في هذه الصور المتلاحقة اللي بتوصف مصر كلها، حتى الكنال، العمال في المصانع، الفلاحين في المزارع. أنا عندي إحساس أنه أبناء الجنوب، يعني النيل على قد ما هو في وجدان كل المصريين شيء فريد وحالة خاصة جدا، إلا أنه يعني يكاد يكون أكثر خصوصية عند أبناء الجنوب. خلونا نسمع الأول شباكين عن النيل عينيكي لعبد الرحمن الأبنودي، ثم ننتقل ونشوف ابن أسيوط قال إيه على النيل. شباكين عن النيل عينيكي، شباكين عن النيل، شباكين طليت بعيني شفت سحر الليل، شباكين عن النيل عينيكي، شباكين عن النيل، شباكين طليت بعيني شفت سحر الليل، شفت في عينيك المداين والبيوت أم الجناين والغطان أم السوائي والولاد أم الطوائي والشطوط أم النخيل، شباكين عن النيل عينيكي. يا حبيبتي يا حبيبتي شفت في العين الشمال المناجل والغلال، يا حبيبتي يا حبيبتي شفت في العين اليمين المكان والشغالين، يا حبيبتي يا حبيبتي شفت في العين الشمال المناجل والغلال، يا حبيبتي يا حبيبتي شفت في العين اليمين المكان والشغالين والمدارس والعيال والسفاين والكنال، شفت مكانات الطحين والحصد والفلاحين والمصاطب والقمر عالمنابر والشجر، والمصاطب والقمر عالمنابر والشجر، شباكين بيطلوا على الليلة الجديدة اللي نجمتها ما صبحتش بعيدة، شباكين عن النيل عينيكي، شباكين عن النيل عينيكي، شباكين عن النيل، شباكين طلت عيني شفت سحر الليل، شفت في عينيك المدان والبيوت ام الجنان والغيطان ام السوائي والولاد ام الطوائي والشطوط ام النخيل شباك العنيل عينيك. يا حبيبتي يا حبيبتي شفت في العين الشمال ألف عم وألف خال. يا حبيبتي يا حبيبتي شفت في العين اليمين الشاكوش والمسطرين. يا حبيبتي يا حبيبتي شفت في العين الشمال ألف عم وألف خال. يا حبيبتي يا حبيبتي شفت في العين اليمين الشاكوش والمصدرين والمراكب والحبال والعساكر والنضال والتعب والعرقانين والعرق والمرتاحين. يا حبيبتي يا حبيبتي والحقيقة في الخيال والمغسلة والدلال والنوارج والبقر والمحارق والحجر والنوارج والبقر والمحارق والحجر. شفت في عينيك المداين والبيوت ام الجناين والغيطان ام السوائي والولاد ام الطوائي والشطوط ام النخيل شباك عني لعينيك. شباك عني لعينيك شباك عني شباك عني شفت سحر الليل شفت في عينيك المداين والبيوت ام الجناين والغيطان ام السوائي والولاد ام الطوائي والشطوط ام النخيل شباك عني لعينيك. عوام في بحر الكلام. طيب قلنا ان ابناء الجنوب ليهم حالة من الخصوصية الشديدة في علاقتهم بالنيل، وده يمكن يرجع لإيه؟ مش بس انهم اول ناس بيستقبلوا النيل، لا، الوادي اللي هو بيحيط بالنيل في الصعيد وادي ضيق قوي، فالناس اللي ساكنين فيه أشد التصاقا بالنيل، يعني النوبة تقريبا عايشين جوه النيل. الأسوانية نفس الحكاية. إذا جينا بقى على بقية الصعيد هنلاحظ هذه الملحوظة، إنه من هنا شريط أخضر، على الضفة دي شريط أخضر، وعلى الضفة دي شريط أخضر، والباقي مساحات من الصحراء. وهو ده اللي بيجعل أبناء الجنوب أشد التصاقا بالنيل، وبالتالي بيشكل لهم خصوصية ربما كانت يعني أوضح عندهم من خصوصية النيل اللي هو بالتأكيد حياة كل المصريين. طيب ابن أسيوط بقى، احنا جبنا سيرته قبل كده، الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل، وسمعنا له قبل كده في حلقة سابقة نشيد أنا النيل مقبرة للغزاة، وشاورنا على أغنية أخرى كتبها أيضا عن النيل هي أغنية النهر الخالد. فشوفوا أن عند نفس الشاعر إزاي الكلام الرقيق اللي في قصيدة النهر الخالد تحول عند الاعتداء الثلاثي على مصر في 56 إلى أن يشوف النيل وكأنه مقبرة لأي حد هيقرب من مصر. ابن أسيوط، ابن قرية النخيلة، مركز أبو تيج، الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل، عنده نص خالد لأنه يعني ارتبط بخلود النيل. قال إيه محمود حسن إسماعيل؟ قال مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكاس في يديه، والحب والفن والجمال. شابت على أرضه الليالي وضيعت عمرها الجبال، ولم يزل ينشد الديار ويسأل الليل والنهار، والناس في حبه سكارى هاموا على شطه الرحيب. آه على سرك الرهيب وموجك التائه الغريب، يا نيل يا ساحر الغيوب. مسافر زاده الخيال، مسافر زاده الخيال، والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن والجمال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن والجمال. شاب مات على أرضه الليالي وضيعت عمرها الجبال شابت على أرضه الليالي وضيعت عمرها الجبال ولم يزل ينشد الديار ولم يزل ينشد الديار ويسأل الليل والنهار والناس في حبه شطه الرحيب والناس في حبه سكارى هاموا على شطه الرحيب والناس في حبه سكارى هاموا على شطه الرحيب اسقني واسقني ودعني أهيب كالطير في الجنان هات اسقني واسقني ودعني أهيب كالطير في الجنان ليتني موجة فاحكي إلى لياليك ما شجاني ليتني موجة فاحكي إلى لياليك ما شجاني وأغتدي للرياح جارا وأغتدي للرياح جارا وأغتدي كانت رياح الدجى طبيب عوام في بحر الكلام. المقطع الأخير من هذه القصيدة البديعة من هذا العمل الخالد لمحمود حسن إسماعيل مع موسيقى وصوت عبد الوهاب، يعني عايز أقول أنهار خالدة بتجسد خلود نهر النيل. أنهار خالدة من الفن، من الشعر، من الجمال، من الموسيقى. المقطع الأخير بقى ده من أجمل المقاطع اللي أنا بحبها في الغنى بشكل عام. شوفوا محمود حسن إسماعيل بيقول إيه للنيل، بيقول له سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، يسبح الطير أم يغني ويشرح الحب للخميل، وأغصن تلك أم صبايا شربنا من خمرة الأصيل، وزورق بالحنين صار أم هذه فرحة العذارى، تجري وتجري هواك نارا حملت من سحرها نصيبي، آه على سرك الرهيب وموجك التائه الغريب، يا نيل يا ساحر الغيوب. عوام في بحر الكلام. المقطع ده يعني هو حول المشهد الصامت إلى مشهد مختلف ومليء بالحياة، وما سابش تفصيلة في المشهد على حالها. يعني أنا قاعد على شط النيل، ماشي، في شوية نسمة معديين أو حتى ريح زي ما بيسميها، وفي نخيل. فهو الشاعر هنا قال لك لا، ده الريح بيكلم النخيل، ده مش يعني حولهم لكائنات حية، وقال إن الريح بيكلم النخيل كويس، وأنا كمان سمعت اللي بيقولوا البعض. وبعدين الطير ده، يعني نفترض إن عصافير مثلا، دول يا إما بيسبحوا يا إما بيغنوا، وبيعملوا إيه تاني بالغنى والتسبيح؟ بيشرحوا الحب للحديقة اللي حواليهم. وأغصن تلك أم صبايا شربنا من خمرة الأصيل، يعني حتى الأغصان، الأغصان الشجر اللي هو شايفها، لا هو شايفها بطريقة تانية، دول مش أغصان شجر، ده ربما يكونوا صبايا جميلات ملاح شربنا من هذا المشهد الذي يذهب العقل، شربنا من خمرة الأصيل. وزورق مركب، اهو مركب معديه في النيل عادي يعني، لا وزورق بالحنين صار ام هذه فرحه العذارى، يعني هو مجرد كده يعني مركب، راجل صياد بيصطاد ولا حاجه، ولا يعني بيرمي شبكته كويس، لا ده مش هو ما بيشوفش المشهد بنفس الطريقه اللي كل الناس بتشوفها بيه. هو هنا الشاعر يا جماعه، معلش، هم الشعراء دايما بيعملوا الحكايه دي. فقال لك هو ده زورق يعني ماشي بالحنين، ولا دي فرحة العذارى البنات اللي في مقتبل العمر، تجري وتجري هواك نارا حملت من سحرها نصيبي. الله عليكم الله عليكم، نستمع إلى بقية النهر الخالد. سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، يسبح الطير أم يغني ويشرح الحب للخ.